إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، نواصل الحديث في هذه الليلة عن قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله فعدة من أيام أخر دل ذلك على أن القضاء لا يحد بزمان، لم يقل الله عز وجل لم يحدد وقتا للقضاء، فلا يجب أن يكون في شهر شوال أو في ذي الحجة أو في غير ذلك، ولم يوجب ربنا تبارك وتعالى أن يكون عقب رمضان مباشرة، يعني ثاني أيام العيد مثلا، خلافا لمن قال بذلك وأنه يأثم إن لم يبدأ من الثاني من أيام الفطر، فذلك قال به داود لكنه قول شاذ. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تنشغل بخدمته عليه الصلاة والسلام، فما تقضي إلا في شعبان. ولكن الجمهور على أن التعجيل مستحب، وذلك للمبادرة بإبراء الذمة وقضاء الفرض وسقوط المطالبة. بل قال بعض أهل العلم أخذا من قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا من كان بهذه المثابة يعني مسافرا مثلا في رمضان فعليه القضاء صام أو لم يصم، قالوا لأن الله فرض القضاء عليه، قال فعدة من أيام أخر، وذلك أنهم فهموا أن الآية لا تقدير فيها. وهذا القول جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا بأن الصوم لا ينعقد في السفر سواء كان فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة، لأن الله حكم بالقضاء. والواقع وهو الذي عليه الجمهور أن ذلك على سبيل التقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وأن العرب تحذف من الكلام ثقة بفهم السامع، وهذا كثير في كلامهم وفي جوابي كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف، كما قال ابن مالك رحمه الله، قل دنف كيف زيد دنف، لا يحتاج أن نقول زيد دنف، فيكتفون بظاهر من القول ويستغنون عن بعضه ثقة بفهم السامع، فهذا من هذا القبيل. فالصوم ينعقد في السفر، وقد مضت أدلة تدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صام في السفر أجزأه ذلك، ومن أفطر فعليه عدة من أيام أخر. بعد ذلك فعدة من أيام أخر، طيب من أفطر فمات في رمضان أو بعد رمضان مع استمرار العذر، هذا له حالتان، هل نقول فعدة من أيام أخر؟ مات، العذر مستمر، إنسان مات في رمضان أفطر أيام لأنه مسافر أو مريض، فاستمر به العذر كالسفر أو المرض، فما حكمه؟ يقال إن كان استمر به العذر كالسفر فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام، لا شيء عليه، مات في رمضان، أفطر أيام من رمضان لأنه مسافر، لا شيء عليه. استمر مسافرا بعد رمضان فمات في السفر، لا شيء عليه. أما المريض فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون المرض لا يرجى برؤه، فهذا حقه الإطعام، فلو مات في رمضان أو مات بعد رمضان فالواجب الإطعام، لأن هذا المرض لا يرجى برؤه فيطعم عنه من البداية. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فمات في رمضان فليس عليه لا إطعام ولا قضاء. استمر به المرض وهو يرجى برؤه فمات قبل أن يبرأ، فليس عليه قضاء وليس عليه إطعام. أصابه مرض يرجى برؤه فبرئ وأخر الصوم، كان فيه فرصة للقضاء لكنه لم يقضي، أخر ذلك، فما الواجب؟ هنا يقال القضاء أو الإطعام، تبقى الذمة مشغولة، وسيأتي إيضاح هذه الجزئية إن شاء الله. هذا الذي يرجى برؤه. طيب لو كان لا يرجى برؤه ثم أطعم، قلنا حقه الإطعام فيطعم، فأطعم فبرئ بعد رمضان، هل نقول عليك القضاء؟ الجواب لا، لأنه فعل ما يجب عليه، قال له الأطباء هذا المرض لا يرجى برؤه، ولكن نحن نرى أمراض يقول الأطباء لا يرجى برؤه ومع ذلك نراه يبرأ، ونرى من الناس من يصاب بموت دماغي الذي يكاد يجمع الأطباء على أن ذلك لا يمكن أن يكون بعده إفاقة، ومع ذلك وجد من أفاق وتكلم بما سمع، حينما كان الأطباء يعرضون على أهله وإخوانه وجمعوهم من أجل التبرع بأعضائه، وأن أحدهم قد اعترض والباقي وافقوا، فكان يخاصمهم في ذلك. لاحظوا هذا حصل، وقد كتبت بعض التقارير الطبية مؤخرا ونشرت في الشبكة وكذا عن حالات من هذا القبيل في بلاد الغرب، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فالمقصود أيها الأحبة أن من كان به مرض لا يرجى برؤه فحقه الإطعام، لو برئ ليس عليه بعد ذلك قضاء، فعل ما يجب عليه، ورحمة الله عز وجل أوسع بعباده. طيب لو أنه أخر، الله قال فعدة من أيام أخر، ما حدد، هل يلزم أن يكون ذلك قبل رمضان الآتي؟ الله لم يقيد ولم يحدد. فحديث عائشة الذي مضى آنفا فهي تذكر أنه لا يمكنها القضاء إلا في شعبان، فهم منه جمع من أهل العلم أن ذلك مقصود، وأنها تتحرى أن لا يأتي رمضان ولم تقضي، قالوا فليس له أن يؤخر بعد رمضان، لم يأتي في القرآن شيء في هذا، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولهذا لم يتفق العلماء في هذه المسألة على الوجوب، وأنه عليه مثلا كفارة من إطعام إذا أخر بعد رمضان، لكن ذلك جاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية، إنه إذا أخر إلى رمضان الجاي بدون عذر، إن كان لعذر لا إشكال، امرأة حامل، مرضع، صارت، لا إشكال، لكن من غير عذر جاء رمضان الآخر وما صام، فهؤلاء يقولون يجب عليه القضاء زائد الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. ليس عندنا دليل لا في الكتاب ولا في السنة، لكن قول أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس، هؤلاء صحابة، فإن لم نجد ما يخالف قولهم عن الصحابة فقولهم يعتبر حجة، لكنها حجة بيانية وليست حجة رسالية، حجة رسالية الوحي، قال الله قال رسوله، أما الحجة البيانية فذلك يفهم منه أنهم عرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم نعرفه، فنقف عند قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لمن أخر بلا عذر حتى جاء رمضان فصام بعده أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. من أين؟ عندنا أقوال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليس عندنا شيء بعد ذلك، والمسألة ليست محل اتفاق. فمن أهل العلم أن يقول لا يجب عليه شيء لأنه لم يرد فيه دليل لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا أيضا ظاهر ما ذهب إليه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، وإنما قال فعدة من أيام أخر، يعني أنه أطلقه. فهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يرى أنه لا شيء عليه إذا أخر إلى رمضان الذي بعده. على كل حال، طيب هذا الإنسان قضى فعدة من أيام أخر فأفطر في القضاء، وهذا يسأل عنها الناس كثير، يقول لك أنا الآن أقضي ودعيت إلى طعام، هل أفطر ولا ما أفطر؟ امرأة تقول طلب مني زوجي أن أفطر معه، هو مفطر، هل أطيعه ولا لا؟ تصوم قضاء. نقول صوم الفرض لا يجوز فيه القطع، وإنما الصائم المتطوع أمير نفسه، أما الفرض من نذر أو قضاء فإنه لا يجوز قطعه إلا لعذر يجوز قطع الفرض فيه كرمضان، مثل السفر والمرض الذي يبيح له الفطر. ولهذا يقال على قول الجمهور إنه يأثم إن قطعه بلا عذر ويقضي يوما مكانه، يعني لا زال عليه يوم لم يصم هذا اليوم أبطله، عليه يوم واحد، مع أن من أهل العلم من يقول عليه يوم عن رمضان ويوم عن هذا القضاء، وهذا غير صحيح، بل إن بعضهم قال إن قطعه بالجماع فعليه الكفارة المغلظة التي في رمضان كما لو، والصحيح أنه ليس عليه ذلك في القضاء ولو كان بالجماع، لكن لا يجوز له أن يقطعه، فإن فعل فإنه يأثم عليه التوبة ويقضي يوما هو الذي في ذمته. طيب لو أنه تمادى به المرض إلى رمضان وهذا المرض يرجى برؤه لكنه استمر، فمن أهل العلم قال به جمع من الصحابة قالوا يطعم ولا يقضي، والأقرب الله أعلم أنه معذور بتمادي المرض وتأخير القضاء، لكن عليه أن يقضي يوما مكانه. ثم لاحظ التعبير هنا في قوله فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، هذا يدل على ماذا؟ على أن القضاء يكون بقدر الأداء، بمعنى أفطر شهرا لعذر لمرض أو سفر شهرا كاملا، هل نقول يجب عليك أن تصوم شهرا بصرف النظر عن عدد أيام الشهر الذي أفطرته والشهر الذي ستصومه؟ لو قال أنا أفطرت شهر رمضان وكان 29 يوما والآن أريد أن أقضيه في شهر ذي القعدة مثلا، وظهر شهر ذي القعدة كاملا 30 يوما، فماذا عليه؟ هل نقول تصوم شهر بشهر من الهلال إلى الهلال، أو نقول يعتبر في ذلك عدد الأيام في قضاء رمضان؟ يقال المعتبر في ذلك عدد الأيام. لماذا؟ لأن الله ما قال فيصوم شهرا مكانه، وإنما قال فعدة من أيام أخر، فيجب عليه القضاء بقدر ما فاته من أيام رمضان، سواء كان صام الناس 29 يوما فنقول تقضي 29 يوما، صام الناس 30 يوما نقول تقضي 30 يوما، وهكذا، خلافا لمن قال بغير ذلك. طيب هذا القضاء الله قال فعدة من أيام أخر وأطلق، هل يجب أن تكون متتابعة؟ الله ما قال فعدة من أيام أخر متتابعات، فبعض أهل العلم يقول يجب أن تكون متتابعة. لماذا؟ قالوا وجد في قراءة شاذة متتابعات، وليكون أيضا كالأداء، رمضان متتابع فهذا يكون متتابعة، وهذا روي عن جماعة من الصحابة والتابعين. وجاء عن بعضهم أنه إن كان قد أفطر أياما متتابعة فإنه يقضي أياما متتابعة، لأن القضاء يحكي الأداء. والذي عليه عامة أهل العلم الجمهور أن ذلك لا يجب ولو أفطر أياما متتابعة، ولكنه يستحب إن أفطر أياما متتابعة أن يقضي أياما متتابعة كرمضان الذي أفطره، أفطر 5 أيام تباعا، نقول تصوم 5 أيام تباعا على سبيل الاستحباب، ولكن ذلك لا يجب عليك، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. ولكن بناء على أن القضاء يحكي الأداء، فإن أفطرت متتابعا فالأفضل أن تقضي متتابعا، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبلهم قال به جماعة من الصحابة والتابعين. وقد جاء في قراءة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها متتابعات، لكن عائشة رضي الله عنها تقول بأنها نسخت هذه القراءة، وظاهر كلامها أن الذي نسخ هو اللفظ والحكم، وإلا فإن القراءة الشاذة إذا صح سندها فإنها تنزل منزلة الخبر الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتج بها في الأحكام على الراجح. لكن هذه ما نقول بها، لماذا؟ لأنها قد نسخ لفظها وحكمها، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.